بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه بالأمس من الكلام على يعني مصادر الإسلام عند الرافضة أو عند الشيعة، وكنا بدأنا الكلام على موقفهم من القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول من مصادر الإسلام، وناقشنا مسألتين. الأولى قولهم إن للقرآن معاني باطنة تخالف ظاهره، فظاهر القرآن في التوحيد والنبوة والرسالة والمعاد إلى آخره، أما باطن هذه الأشياء فإنها تتمحور وتدور حول قضيتين فقط، هما الكلام في الأئمة، ولاية الأئمة، ثم في البراءة من أعدائهم. كل القرآن الكريم حلال والحرام والأخبار وكل هذه الأشياء، حتى أحيانا بعض الآيات التي هي في حق الله سبحانه وتعالى وصفته يؤولونها هذا التأويل يعني الباطني. فهم يقولون إن معظم القرآن الكريم إنما نزل فيهم وفي أعدائهم، طبعا بناء على أن هذا هو التفسير الباطني للقرآن الكريم الذي بنوه على زعمهم أن للقرآن معاني ظاهرة ومعاني باطنة، وهم يعتبرون أن هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، حتى قال بعض شيوخهم إن الأصل في تنزيل آيات القرآن إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم، بحيث لا خير خبر به إلا هو فيهم وفي أتباعهم وعارفهم، ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وفي مخالفيهم. لذلك رأينا شيوخهم يتسابقون في تحريف آيات القرآن الكريم وتطبيق يعني هذا المفهوم. الدكتور القفاري حفظه الله تعالى ينتقل بعد ذلك إلى سرد أمثلة واقعية من تأويلات الرافضة لآيات القرآن الكريم. شيخ الشيعة في زمنه، والذي إذا أطلق لفظ العلامة عندهم ينصرف إليه، وهو ابن المطهر الحلي، يعني احتج على استحقاق علي الإمام، هو في الكتاب الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية، ففي هذا الكتاب يذكر الأدلة على استحقاق علي رضي الله تعالى عنه الإمامة دون الخلفاء الثلاثة الراشدين، فيقول البرهان الثلاثون، الدليل الثلاثون، اللي اسمع كلمة الثلاثين حاجة يعني تبهر، يعني ثلاثين دليل ولسه كمان في بعدين، فما البرهان الثلاثون على أن عليا رضي الله عنه أحق بالإمامة؟ البرهان الثلاثون قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال البحران علي وفاطمة، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، هو النبي صلى الله عليه وسلم، البرزخ هو النبي، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. ده دليل عنده على ما يدعيه. حينما احتج ابن المطهر بذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول، وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن. وهو من جنس تفسير البلاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن، بل هو شر من كثير منه. والتفسير بمثل هذا طريق الملاحدة، بل هو شر من كثير منه. والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه، يفتح الباب للملاحدة لأن يطعنوا في القرآن الكريم. بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول القفاري: كيف لو رأى شيخ الإسلام ما أودع في الكافي والبحار وتفسير العياشي والقمي والبرهان وتفسير الصافي وغيرها من تحريف لمعاني القرآن سموه تفسيرا. يقول: وبين يدي مجموعة كبيرة من هذا اللون يستغرق عرضها المجلدات، ركام هائل من الروايات حجبت الشيعة عن نور القرآن وهديه. فالتوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل وجوهر رسالتهم هو عندهم ولاية الإمام. فيروون عن أبي جعفر أنه قال: ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا، وذلك دليل يعني، وذلك قول الله في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحتى هذه الآية التي تشير إلى معنى لا إله إلا الله يخلون إلا المقصود بها أن جميع الأنبياء يعني إن الله ما بعث نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا. والإله في كتاب الله هو الإمام، فقوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، قال أبو عبد الله كما يزعمون، يعني بذلك: ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. فانظر إلى الحد في تفسير كتاب الله تعالى. والرب هو الإمام عندهم، ويمكن الرب تكون أخف شوية، لأن الرب تطلق أحيانا إذا أضيفت على المخلوقين: إنه ربي أحسن مثواي، أو كما تقول: رب الدار، وهكذا. يقول: وقد يلتمس لهم في هذا التأويل عذر، لأن للرب في اللغة استعمالات أخرى كرب البيت ورب المال بمعنى صاحب، ولكن يمنع من ذلك أن تأويلهم للرب في الإمام جرى في آيات هي نص في الله سبحانه وتعالى ولا تحتمل وجها آخر. وفي قوله سبحانه وتعالى عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، قال القمي في تفسيره: الكافر الثاني، يعني عمر رضي الله تعالى عنه الكافر، وكان الكافر على ربه ظهيرا. والعياذ بالله، يقولون الكافر هو الثاني، الخليفة رقم اثنين عمر رضي الله عنه، يعني عمر الكافر الثاني والعياذ بالله كان على أمير المؤمنين عليه السلام ظهيرا. يبقى يفسر ربه هنا بأنه هو علي رضي الله عنه، وكان الكافر على ربه يعني على علي ظهيرا. فاعتبر أمير المؤمنين عليا هو الرب. وقال الكاشاني في البصائر عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن تفسيرها فقال، يعني كما يفترون عليه طبعا الأئمة لا يقولون مثل هذا، إن تفسيرها في بطن القرآن، طبعا هي في ظاهر القرآن المشرك، وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني ينحز إلى إبليس ويظاهره من دون الله. فيقول إن تفسيرها في بطن القرآن اللي هو التفسير الباطني لها: علي هو ربه في الولاية، والرب هو الخالق الذي لا يوصف. فهذا قد يفهم منه أن عليا هو الرب الذي لا يوصف كما يفترون، أن الآية أصلا هي في حق الله سبحانه وتعالى. حاول صاحب تفسير الصافي تفادي هذا الأمر فقال في توضيح النص السالف، يعني أن الرب على الإطلاق الغير المقيد بالولاية هو الخالق جل شأنه، فيريد أن يخرج من هذه الورطة فيقول إن قصده أن الرب المقيد بالولاية هو علي، لكن الرب غير مقيد بالولاية هو الله سبحانه وتعالى. طيب ما في الآية لم يقيد بالولاية، وكان الكافر على ربه ولم يقيد بالولاية، فلن ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى، ولا توجد قرينة صارفة للآية عن معناها. ولهذا قال طائفة من السلف في تفسيرها: وكان الكافر معينا للشيطان على ربه مظاهرا له على معصيته. في قول الله سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، قال المفسرون أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء. أما شيخ المفسرين عند الشيعة إبراهيم القمي فإنه يروي بسنده عن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد الله رضي الله عنه يقول في قوله وأشرقت الأرض بنور ربها، قال رب الأرض يعني إمام الأرض، إمام الأرض. فقلت فإذا خرج يكون ماذا؟ قال إذا يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون يعني أو يكتفون يعني بنور الإمام، ويؤولون الآيات المتعلقة بصفات الله سبحانه بالأئمة. مثلا مثال ذلك قالوا إن الأخبار المستفيضة تدل على تأويل وجه الله بالأئمة عليهم السلام، يعنون أخبار الشيعة. ذكر المجلسي جملة من هذه الأخبار في باب عقده، عنوان الباب باب أنهم عليهم السلام جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يعني الأئمة الاثناشر، أنهم جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها. فما أدري ماذا يقولون في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهل معنى ذلك أن الأئمة لهم البقاء الدائم وأنهم يعني لا يموتون؟ يقول ما كنت أظن أن الأمر يصل بهم إلى هذا حتى وقعت عيني على رواياته في كتبهم المعتمدة. في الآية الأولى كل شيء هالك إلا وجهه، يقول الصادق كما يزعمون نحن وجه الله، الأئمة هم وجه الله. وفي الآية الثانية يقول نحن الوجه الذي يؤتى الله منه، ولكن الأئمة ماتوا كالآخرين، لأن الله تعالى قال كل من عليها فان. هم حاولوا في موضوع موت الأئمة أيضا أن يجعلوا الأئمة ميزة يختصون بها دون سائر البشر. فنرى صاحب الكافي الكليني يقول إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. إن الأئمة هذا الكافي أو أصول الكافي ده الكتاب عندهم يعني أعظم من البخاري عند المسلمين عند أهل السنة. فيقولوا إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. لكن على كل الأحوال الأئمة ماتوا، فما ينفعش نقول بقى إيه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك اللي هم الإمام، أو كل شيء هالك إلا وجه الأئمة. كيف هذا الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى؟ ولو كان الموت كما يزعمون حسب اختيارهم، إذن ما مسوغ وجود التقية؟ هم كانوا يقولون أن الإمام أئمة كانوا يعملون تقية في تصريحاتهم ومواقفهم لأجل حفاظ على حياتهم. طيب لو هو بيموت باختياره ويقدر يحدد امتى هيموت، يبقى ما الحاجة التي تدعو إلى التقية؟ هل يحتاج للتقية؟ ما دام هو بيموت باختياره، إذن لو هيقول أريد أن أموت بعد 10 سنين فخلاص بقى يقول الحق ويجهر به وفي وجه الباطل ولا يتقي. فما وجه بقاء التقية وأنتم تعتقدون أنهم لا يموتون إلا باختيارهم؟ ويقولون إن الأسماء الحسنى الواردة في قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأسماء الحسنى هي الأئمة الاثناشر. ويرون عن أبي عبد الله أنه قال نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا، قال فادعوه بها. هذه التأويلات التي تفسر الإله والرب والله وصفاته بالإمام هي من آثار السمائية التي تذهب إلى القول بألوهية علي، وهذا الأثر السام لا يزال ينخر في كيان الاثني عشرية. ولهذا لا يزال إلى اليوم بعض شيوخ هذه الطائفة يصرح ويجاهر بهذه المقالة. وقد جاء في رجال الكشّي بعض الروايات التي تفيد استنكار جعفر الصادق لهذه التأويلات الباطنية التي تؤله الأئمة. فقد ذكر عند جعفر كما يروي الكشّي أن بعض الشيعة قال في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال هو الإمام. حكي له أن بعض الشيعة يقولون إن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني الإمام. فقال أبو عبد الله: لا والله لا يأويني وإياه سقف بيت أبدا. الذي يقول هذا الكلام والإلحاد لا أجتمع معه تحت سقف واحد. لا والله لا يأويني وإياه سقف بيت أبدا. هم الذين يقولون هذا شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. والله ما صغر عظمة الله تصغيرهم شيء قط. والله لو أقررت بما يقول في أهل الكوفة لأخذتني الأرض، وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على شيء ضر ولا نفع. وكما يسمى الإمام بالرب والإله عندهم، فهو أيضا يعبر عنه بالرسول. قال صاحب مرآة الأنوار: وقد ورد تأويل الرسول بالإمام والرسل بالأئمة في بعض الآيات بحيث يمكن سحبه إلى غيرها في بعض الآيات. إذن كأنه يدعو إلى إيه؟ تعميمها. وقال الرسول: يا رب إن القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يبقى الرسول الإمام. أي آية بقى فيها الرسول؟ يبقى الرسول هو مين؟ أو الرسل هم الأئمة. يقولون أيضا إن عمدة بعثة الرسل، الغاية التي بعث بها الرسل، لأجل الولاية، ولاية الأئمة وآل البيت، وعداوة والبراءة ممن خالفه. يقول بعضهم إن في مرآة الأنوار إن عمدة بعثة الرسل، يعني ما بعث الرسل إلا لأجل الإيه؟ قضية الولاية والإمامة. إن عمدة بعثة الرسل لأجل الولاية، فيصح تأويل رسالة الرسل بما يتعلق بها، لأنهم استدلوا قبل ذلك على نفس المعنى بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن دي في الإمامة، فيبقى فعلا يعني طبيعي أن يؤسسوا على هذا، أن عمدة بعثة الرسل إنما هو من أجل الولاية. وطبعا هذا لا يصلح أن يكون دليلا، لأن هذا مبني على تأويل باطني لا يسلم لهم، لأن أي عاقل يعلم أن عمدة بعثة الرسل هي التوحيد، الدعوة إلى لا إله إلا الله. لأن الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من أمثلة تأويلهم للرسول بالإمام ما يروونه عن الصادق في تفسير قوله تعالى: ولكل أمة رسول، قال أي في كل قرن إمام يدعوهم إلى طريق الحق. والأئمة أيضا يعبر عنهم بالملائكة في القرآن، جاء في إخبارهم كما يقولون ما يدل على أن المراد بالملائكة بحسب البطل في القرآن الكريم الأئمة، سواء كان المذكور بلفظ الملائكة أو غيرها مما يفيد معناه كالذين يحملون العرش وأمثاله. يبقى الذين يحملون العرش هم كمان إيه؟ الأئمة. والأئمة هم القرآن وهم الكتاب. ففي تفسير القمي عن الصادق في قوله سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال الكتاب علي ولا شك فيه. ذلك الكتاب يعني علي، وإمامة علي وولاية علي لا ريب فيه، لا ينبغي أن يشك أحد في إمامة علي. تخيلوا الإلحاد يصل إلى أي حد، هذا الدين الباطني. ذلك الكتاب لا ريب فيه من أول آية في سورة البقرة، من أول القرآن الكريم، يعني يتفوهون بمثل هذا الدجل. ذلك الكتاب يعني الكتاب علي ولا شك فيه. والأئمة هم الكلمة في قوله سبحانه وتعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، قالوا الكلمة الإمام. وفي قوله سبحانه: لا تبديل لكلمات الله، قالوا لا تغيير للإمامة. لا يملك أحد أن يخرج عن الأئمة الإيه؟ المنصوص عليهم الاثنى عشر في زعمه. في قوله سبحانه وتعالى: سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني قال إمامهم أبو الحسن علي بن محمد: نحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى. وأخبارهم في هذا كثيرة، أورد منها المجلسي في البحار 25 رواية. وإطلاق الكلمة على الإمام قد يوضح مدى التأثر بالنصرانية في إطلاق الكلمة على المسيح عليه السلام، لكن تسمية المسيح كلمة الله لأن مثله عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو مخلوق بالكلمة، كلمة كن. وأما علي فهو مخلوق كما خلق سائر الناس. أيضا في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو أمير المؤمنين، يعني علي رضي الله عنه. أيضا قوله تعالى والشمس وضحاها، الشمس يروون عن الصادق أنه قال الشمس أمير المؤمنين، أما ضحاها فهو إيه؟ قيام القائم، خروج المهدي من السرداب. فهل يعني هذا أنه لما مات أمير المؤمنين اختفت الشمس من الوجود؟ والشمس وضحاها، إذا كانت الشمس هي علي وعلي مات رضي الله عنه وولي التراب، معنى ذلك أن الشمس مش موجودة، فالناس سوف يبقون في ظلمة حتى يشرق ضحى القائم المنتظر. أيضا من ضلالهم تفسير المسجد والمساجد والكعبة والقبلة أن هذا كله يراد به الإمام والأئمة، يروون عن الصادق في قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال يعني الأئمة عند كل إمام. وفي رواية أخرى عنه في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال يعني الأئمة. وفي قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال إن الإمام من آل محمد فلا تتخذوا من غيرهم إماما. هل يعقل أن هذا هو دين الإسلام؟ هل في عاقل يعني يقول أن هذا مثل هذا الدين هو دين الإسلام الذي يعني ابتعث الله به رسله وأنزل به كتبه؟ هذا دين مختلف تماما عن دين الإسلام، وليس في أي افتراء عليه، لأن هذا بالجزء والصفحة موجود في كتبهم المقدسة عندهم. أيضا في زعمهم يقول الصادق نحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله، أما السجود فهو ولاية الأئمة، يعني لذلك يفسرون قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قالوا أي يدعون إلى ولاية علي في الدنيا. لعل مثل هذه الروايات هي السبب في شيوع عبادة الأئمة وأضرحتهم وعمارة المشاهد وتعطيل المساجد، لأن المشاهد هي المساجد والإمام هو كعبة الله وقبلته، ولهذا صنفوا كتبا سموها مناسك المشاهد، لأن ولع الرافضة بالقبور والأضرحة ولع جنوني تماما، يعني عندهم السجود أمام العتبات المقدسة، عتبات الأئمة وآل البيت، ودي الشؤم بتاعها مازال قائما حتى الآن في مصر، يعني مصر يمكن أكثر بلد تلوثت بهذه الخرافات طبعا، وكذلك العراق بسبب الدولة الفاطمية العبيدية، ما ينفعش نقول الفاطمية لأنهم فاطمة عليه السلام بريئة من ضلاله، لكنهم عبيديون. فما يحصل عندنا في مصر من عبادة الأضرحة طواف حولها والغلو الزائد في هذا ليس من الإسلام في شيء قطعا، لا يمكن يكون هذا هو دين الإسلام ودين التوحيد. فمصر اختصت بهذه اللوثة، وهذا من شؤم وجود والأعياد اللي ما تنتهيش بقى، الحلوى والمواسم والموالد وكل هذه الأشياء كان العبيديون يلهون بها المصريين ويتقربون إلى المصريين بإظهار حب آل البيت عليهم السلام. ففي عندهم مناسك للمشاهد، مناسك يعني السجود للعتبات والطواف حولها، وقبر الخميني بيسموه قبلة المستضعفين وبيطوفوا به، وفي مناسبة لهم بيعملوا قبلة كعبة بصورة معينة مشابهة بالكعبة ويطوفون حولها، واضح؟ فيعني هو دين مختلف تماما عن دين الإسلام يعني. فهم لهم اهتمام شديد جدا بموضوع المزارات، واهتمامهم بموضوع الأضرحة اهتمام يفوق الوصف، ولذلك دائما يعبر عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعبارة صادقة حينما يقول ها يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. هذا من شؤم الرافضة الدولة الفاطمية إلى اليوم باق عندنا بالذات في الأرياف. وإن كان ولله الحمد يعني نور الدعوة السلفية لا شك أن له دور في توعية الناس يعني هذا الضلال المبين. فالصحف ذلك انكتب من حوالي شهر صحفي مبتدئ زي ما قلت قبل كده الجماعة المبتدئين دول بيتعلموا التنشين فينا بيبقى لسه يعني مبتدئ وبيتعلم فينا احنا التنشين فبيدعي ان انا بنادي بهدم ضريح الحسين. هو انا مش بقول كده بقول اصلا الحسين مش مدفون في هذا المسجد وده كلام العلماء المحققين في كل عصر لم يثبت اطلاقا ان راس الحسين رضي الله عنه اتى الى مصر ده كلام دجل كلام صوفيه ومنامات وهذه الاشياء لكن الحسين ما دفن في مصر قطعا يعني هذا كلام العلمي الثابت ولا يجرؤ احد على مخالفته. فانا اصلا بقول اصلا هو الحسين ما دفن في مصر في ما دفن في في في القبر المزعوم في فالقبه مش تحتها شيخ وده شيء معروف المزارات المزورات يعني قبر السيده زينب هذا لن توجد فيه أصلا السيدة زينب إطلاقا بالعكس ده كان ساقية والراجل اللي كان يعني يرتزق من هذه الساقية ما كانتش بتدر عليه مال فقال إن أنا جات لي في المنام السيدة زينب وقالت لي إن أنا أبني ضريح في هذا المكان فبني الضريح وطبعا الموضوع هرجت يعني بعد كده. فالمزارات معظمها مزور كثير جدا من المزارات هذه وهمية يعني مش عارفين قبر أبو حصيرة في دمنهور يهودي وساعات يطلع المدفون في القلب حمار أو كلب أو راهب أحيانا شيء معروف. فموضوع مناسك المشاهد عشان كده الصوفية يتخاف عليهم قوي أن يكونوا هم القنطرة التي تعبر عليها الشيعة إلى بلاد المسلمين. وإن كنت أقول أن الصوفية يعني أغلبهم نتيجة الجهل المنتشر فيهم لا يتفطنون لحقيقة الشيعة يعني أنا أستبعد أن معظم الصوفية صعب جدا يعني أنه يكره الصحابة أو يلعن الصحابة أو أمهات المؤمنين شيء صعب أن نصدق أن في حد يعمل كده ولكن هم يخدعونهم بأنهم يحبون أهل البيت ده احنا متخصصين في حب أهل البيت ولكن الصوفية لجهلهم وغفلتهم سهل أن الشيعة تركبهم كقنطرة للدخول إلى مصر لأن في قواسم مشتركة مبدأ الغلو في حد ذاته تعظيم المشاهد والغلو في حق آل البيت هذا معروف وما زال موجودا يعني عندنا على أي الأحوال هم عندهم كتب مناسك زيارة الأئمة وزيارة القبور عندهم بالذات في العراق وإيران لها مناسك وبيألفوا فيها كتب مثلا مناسك الزيارات للمفيد تعمل ايه بقى وانت رايح وتقول ايه للامام وتمشي ازاي وتقول ايه وانت داخل وانت طالع الى اخره. كتاب المزار لمحمد بن علي الفضل، كتاب المزار لمحمد المشهدي، المزار لمحمد بن همام، المزار لمحمد بن احمد وهكذا. فدي معروف عندهم ان في مناسك لعباده الايه؟ الائمه او لزياره مشاهدهم يعني معروف قوي. ففعلا كما قال شيخ الإسلام يعظمون المشاهد ويخربون المساجد. فيتكلموا بقى في فضيلة الزيارة وآدابها واحتلت هذا الموضوع موضوع مناسك الزيارات قسما كبيرا من كتبهم المعتمدة. حتى التوبة يعني التوبة معناها معروف التوبة هو الرجوع من المعاصي إلى طاعة الله تعالى. أما الشيعة فإنها تفسر التوبة بالرجوع من ولاية أبي بكر وعمر وبني أمية إلى ولاية علي هذه التوبة. ففي تفسير قوله تعالى فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك جاء تأويلها عندهم في ثلاث روايات. الرواية الأولى تقول فاغفر للذين تابوا من ولاية فلان وفلان طبعا معروف فلان وفلان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وبني أمية يبقى فاغفر الذين تابوا من ولاية فلان وفلان وبني أمية. أما الرواية الثانية فاغفر الذين تابوا من ولاية الطواغيت الثلاثة يعنون قاتلهم الله يعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن بني أمية، واتبعوا سبيلك يعني ولاية علي. وتقول الثالثة: فاغفر للذين تابوا من ولاية هؤلاء وبني أمية واتبعوا سبيلك هو أمير المؤمنين. كل هذه الروايات منسوبة لأبي جعفر محمد الباقر، ومحمد الباقر علمه ودينه ينفيان صحة ذلك عنه. هذه الأخبار تقدم لنا مفهوما جديدا للتوبة، إذ هي في حقيقتها موالاة رجل ومعاداة آخر. يبقى دي معنى التوبة الباطني، التوبة موالاة رجل ومعاداة آخر، وليس هناك بعد آخر غير هذا. فالتوبة لا تكون إلا في مسألة ولاية الإمام، وغيرها لا يستحق الإنابة والرجوع، ولهذا لم يرد له ذكر. وكأن الشيعة بهذا تجعل من والى عليا ليس له ذنب وإن بلغت ذنوبه مثل قراب الأرض، وتجعل موالاة أفضل الخلق بعد النبيين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين هو الكفر الذي لا ينفع معه عمل. فهل هذا هو الإسلام؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه لم يجاهدوا إلا لإقرار هذا الأمر؟ الصحابة يعني ضحوا بالأموال وبالأولاد وبالأنفس، وانتشروا في أفاق الأرض ينشرون الإسلام. كانت الرسالة كلها بتتمحور حول يعني أن تتولى رجلا وتعادي الآخر، هذه محور بعثة الرسل ومحور دين الإسلام. هذا كلام يعني فيه الحاد عظيم عن الدين الإسلامي. ثم ما تأثير مثل هذه الروايات على من يؤمن بها ويعتقد أنها صادرة من محمد الباقر؟ ألا تهون في نفسه المعصية وتدفعه إلى ارتكاب كل موبقة وتثبطه عن عمل الخير واصطناع المعروف؟ بلى، إن هذا وارد، بل قد يكون حاصلا. هنا رواية عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله رضي الله عنه: إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا. طبعا فلان وفلانا أبو بكر وعمر. فهو يقصد إيه؟ بيستغرب كأنه بيشتكي لأبي عبد الله من حسن أخلاق أهل السنة، اللي بيتعامل معهم بيجد التقوى والورع وحسن الخلق، مع أنهم لا يتولونكم، في حين نجد من شيعتنا الذين يتولونكم من إيه؟ يعني نجد أخلاقهم سيئة ولا أمانة ولا ورع ولا تدين. فهذا فبيقول: قلت لأبي عبد الله إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم يعني لإما ويتولون فلانا وفلانا يعني أبا بكر وعمر، لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم شيعة يعني ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق. فاستوى أبو عبد الله رضي الله عنه جالسا فأقبل علي كالغضبان، ثم قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله، ولا عتبة على من دان بولاية إمام عادل من الله. أذام أمنت بالأئمة كل ذنوبك إيه؟ ما لها أي وزن. واضح؟ لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله، ولا عتبة على من دان بولاية إمام عادل من الله. قلت: لا دين لأولئك ولا عتبة على هؤلاء. ثم قال: ألا تسمع لقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله. ده معنى إخراج من الظلمات إلى النور. وقد نقل الشوكاني رحمه الله ملاحظات قيمة في هذا سجلها أثناء خلطته مع الشيعة. فالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: جربنا وجرب غيرنا فلم يجدوا رافضيا يتنزه عن شيء من محرمات الدين كائنا ما كان. والصلاة والزكاة والحج والصيام أركان الإسلام ومبانيه العظام، هي عند الشيعة بمعنى الأئمة في القرآن الكريم، أي آية فيها الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج يراد بها الأئمة. فيروون عن أبي عبد الله أنه قال نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، يعني أقيموا الصلاة يعني إيه الإمام، ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج، بل إن الدين كله هو عندهم ولاية علي. ويروون عن جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين قال ولاية علي رضي الله عنه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لولاية علي. وفي تفسير القمي في قوله تعالى أن أقيموا الدين الإمام، الدين هو الإمام، ولا تتفرقوا فيه كناية عن أمير المؤمنين رضي الله عنه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من أمر ولاية علي، الله يجتبي إليه من يشاء، كناية عن علي عليه السلام. وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا يسمى مش دين الإسلام بقى دين المنتظر أو دين الولاية أو الولاية؟ وحقيقة الأمر أن هذا دين آخر غير دين الإسلام. هذا الدين معناه طاعة رجل، وقد ورثته الاثنى عشرية فيما يظهر عن الكيسانية، حيث إنهم كما يقول الشهر الثاني يجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل، يعني باختصار شديد الدين طاعة رجل. حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على الرجال. ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له فلا دين له، يعني مش هو لابد ركن أركان الدين تؤمن بالإمام الزمان، والإمام الزمان أصلا مش موجود، يبقى ما لهمش دين، لأن الإمام فين؟ في السرداب. الخرافة التي يزعمونها الإمام مختبئ في السرداب من أكثر من 1000 سنة وشوية، هو مختبئ في السرداب، وأنتم بتقولوا إن, إن, إن الدين طاعة رجل وأنتم لا رجل لكم لأنه في السرداب، إذن لا دين لكم. إذن انحصر الدين عندهم بولاية علي، وأصبح ما يدل عليه الدين من الطاعة لله ورسوله واتباع المعروف والانتهاء عن المنكر خارجا عن معنى الدين حسب روايتهم. لفظ الأمة أيضا ورد في القرآن الكريم حوالي 49 مرة، والشيعة تفسر الأمة بالأئمة أو الشيعة، كنتم خير أئمة أخرجت للناس. قال في مرآة الأنوار إن الذي يستفاد من رواياتنا على اختلاف ألفاظها تأويل الأمة فيما يناسب بالأئمة عليهم السلام وبأهل الحق والشيعة المحقة وإن قلوا. ثم ساق طائفة من روايتهم في هذا التأويل نقلها من مجموعة من كتبهم المعتمدة. وإذا كانت الأمة بمعنى الأئمة فهذا يعني أن القرآن نزل للأئمة فقط، وأن الأمة غير مخاطبة بالقرآن ولا مكلفة به، بل الجمادات أيضا يفسرونها بالأئمة، فالبئر وبئر معطلة وقصر مشي. البئر البئر خلاص حاجة واضحة، البئر يعني معروفة، أما الشيعة فيفسرون البئر بأنه علي رضي الله عنه وبولايته. والبئر عندهم أيضا الإمام الصامت يعنون القرآن، وبالإمام الغائب وبفاطمة وولدها المعطلين من الملك، وبئر معطلة وقصر مشي. وبذلك يفسرون قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. في تفسير البرهان لهم 5 روايات في هذا المعنى. البحر ورد في القرآن الكريم في أكثر من 33 موضعا بالمعنى المعروف، لكن الشيعة تفسر البحر والبحار بالإمام والأئمة وأعدائهم. أورد صاحب مرآة الأنوار جملة من روايات طائفته في هذا التأويل ثم قال ولا يخفى أن المستفاد من ذلك جواز تأويل البحر والبحار العذبة المشتملة على المدح والنفح بالإمام والأئمة بل بفاطمة، وتأويل البحر والبحار المالحة بأعدائهم. وقد جاء في تفسير القمي وغيره عن أبي عبد الله في قوله سبحانه مرج البحرين يلتقيان. قال: مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. كذلك المعاني والمثل العليا تفسر عندهم بالإمامة والأئمة. فالخير هو الولاية، يقول الكاظم في زعمهم في قوله تعالى: وافعلوا الخير، قال: الولاية. وفي قوله: فاستبقوا الخيرات، قال أبو جعفر: الخيرات الولاية. والآيات الكونية تؤول بالأئمة، فالأئمة هم العلامات في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالعلامات هم الأئمة. قال أبو عبد الله: النجم رسول الله، والعلامات هم الأئمة عليهم السلام. وعقد الكليني بابا في هذا بعنوان: باب أن الأئمة هم العلامات التي ذكر الله عز وجل في كتابه. وتابعه المجلسي وعنون لبابه بقوله: باب أنهم عليهم السلام النجوم والعلامات. وسياق الآية وما ورد عن السلف ينفي ما ذهب إليه في تأويل الآية. كذلك أحوال اليوم الآخر يفسرونها برجعة الأئمة أو الولاية، الساعة والقيامة والنشور وغيرها من الأسماء التي تتعلق باليوم الآخر تفسر في الغالب عند هؤلاء برجعة الأئمة. يقول صاحب مرآة الأنوار: كل ما عبر به بيوم القيامة في ظاهر التنزيل فتأويله بالرجعة، يعني في باطن التفسير. ويقول المجلسي عن لفظ الساعة في القرآن: إن الساعة ظهرها القيامة وبطنها الرجعة. رووا عن الرضا في قوله سبحانه: بل كذبوا بالساعة، يعني كذبوا بولاية علي. والحياة الدنيا هي الرجعة، قال صاحب مرآة الأنوار: جاء ما يدل على تأويل الدنيا بالرجعة وبولاية أبي بكر وعمر. ففي قوله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، قال يعني في الرجعة، قال جعفر يعني في الرجعة، اللي هي يعني يبعث كل من حكم ظلما دون الأئمة، ويبعث الصحابة أبو بكر وعمر وعائشة، والمهدي سوف يعذبهم تعذيبا خرافيا في روايات عجيبة جدا من الخرافات. فدي الرجعة عندهم عقيدة من عقائد في بعث الأموات قبل يوم القيامة أو لبعض الأموات. في تفسير سبحانه، في تفسير قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، قال يعني ولايتهم، ولاية مين؟ أبي بكر وعمر وعثمان. والحياة الدنيا هنا أبو بكر وعمر وعثمان. والتأويلات الباطنية لا ضابط لها، فأنت ترى أن الآخرة تؤول بالرجعة والحياة الدنيا تؤول بها، يعني الدنيا والآخرة كلاهما الرجعة، أليس هذا فيه تناقض؟ كما تلحظ أن الحياة الدنيا فسرتها تأويلاتهم مرة بالرجعة ومرة بالولاية، ولاية أبي بكر وعمر وعثمان، على ما بينهما من الاختلاف. فهي أقوال عشوائية لا تستند إلى أصل ولا فرع بل ولا عقل. تأويلهم لكثير من آيات القرآن بالإمامة والأئمة يربو على الحصر، وكأن القرآن لم ينزل إلا فيهم. لقد تجاوزوا في هذه الدعاوى كل معقول، وأسفوا في تأويلاتهم إلى ما يشبه هذيان المعتوهين، حتى قالوا إن النحل في قوله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي الأئمة. روى القمي بإسناده إلى أبي عبد الله قال: نحن النحل التي أوحى الله إليها أن اتخذي من الجبال بيوتا، أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة، اتخذي من الجبال بيوتا من العرب شيعة، ومن الشجر أي من العجم، ومما يرشون من الموالي. وجمع المجلسي روايتهم في هذا المعنى في باب بعنوان: باب النادر في تأويل النحل بهم عليهم السلام، كما جاء بروايات تقول: إن الأئمة هم الماء المعين والقصر المشيد والسحاب والمطر والفواكه وسائر المنافع الظاهرة. هناك باب عقده بعنوان: باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة، جاء فيه: نحن الأيام، الأئمة هم الأيام. فالسبت اسم رسول الله، صلى الله عليه وسلم. الأحد كناية عن أمير المؤمنين. الاثنين الحسن والحسين، ما أنهما بيكرهوا كلمة الاثنين جدا، يكرهان الشيعة يرفضوا بيكرهوا جدا كلمة اثنين. ليه؟ ها؟ لا، ثانية اثنين بيكرهوا، لأن طبعا دي منقبة عظيمة جدا لأبي بكر، يعني من أعظم ما مدح بها أبي بكر وصف الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهم يعني بتجز الحقد الذي في قلوبهم. الآية واضحة جدا أنها في من أعظم مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهم بيكرهوا كلمة ويتشاءموا كلمة اثنين، ويكرهوها بسبب دي غصب عنهم طبعا بتفيد الثناء على أبي بكر. ومع ذلك حاولوا تحويل المنقبة بقلوبهم المنتكسة وعقولهم المخرفة إلى مثلبة، فيقولون ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. يعني إيه؟ كأن أبا بكر كان في حالة من الجزع والخوف على نفسه، وإنه من شدة الجزع فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمره بإيه؟ لا تحزن إن الله معنا، ما لك خائف هكذا. بالعكس تماما، يعني لا تحزن الله معنا، يعني إنه كان يخشى على رسول الله ويخشى على الدعوة. يعني أبو بكر رضي الله عنه الذي يعني كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله وبالناس أجمعين، ومع ذلك ويقولوا إن لما تقولون بقى إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر ليصحبه في رحلة الهجرة وهذه شرف عظيم جدا لأبي بكر، فيقولوا لا، ده هو أخذه معه علشان خشي أنه لو تركه في مكة سيدل المشركين عليه. قلوب منكوسة والعياذ بالله، قلوب منكوسة قاتلهم الله. فالأيام بقى إيه؟ يقول لك نحن الأيام، السبت اسم رسول الله، الأحد كناية عن أمير المؤمنين، الاثنين الحسن والحسين، الثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وأنا، والخميس ابني الحسن ابن علي، والجمعة ابن ابني، إلى آخره. من الطريف أن بعض الأيام حظيت في أخبار الشيعة بالذم كيوم الاثنين، فهل يتوجه هذا الذم إلى بعض الأئمة لأن الأئمة هم الأيام؟ ويروي جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر عن تأويل قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، قال فتنفس سيدي الصعداء ثم قال يا جابر أما السنة فهي جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهورها 12 شهرا فهو أمير المؤمنين إلي، يعني هم الأئمة 12 من علي إلى أن يصلوا إيه؟ إلي، وإلى ابن جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه محمد وابنه علي وإلى ابنه الحسن وإلى ابنه محمد الهادي المهدي 12 إماما. يبقى دي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني 12 إمام، عشان يحرفوا معاني القرآن لتؤيد ضلالهم المبين في الاعتقاد بالأئمة 12. منها أربعة الحرم، الأربعة الحرم الذين هم الدين القيم، أربعة منهم يخرجون باسم واحد، علي أمير المؤمنين وأبي علي بن الحسين وعلي بن موسى وعلي بن محمد، فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي قولوا بهم جميعا تهتدوا، إذا أمنتم بهؤلاء الأئمة تهتدوا. فانظر إلى الحد في آيات الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كذلك البعوضة كما إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا هي علي رضي الله عنه، بل والعياذ بالله فسروا لفظة الذباب في قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فيقولون أن الذباب هو علي رضي الله تعالى عنه. كلمة ذباب كلمة كريهة، لذلك بعضهم حاول أن يأولها عشان يخفف، قال إيه مقصود به ذباب العسل، ذباب العسل. يقول: وما أدري ما السر في إطلاق أسماء أحط الحشرات على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه من طائفة تزعم محبته والتشيع له، ولكن قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وتاريخهم الفعلي مع آل البيت أشد وأشنع. أيضا قبور الأئمة لها نصيب من تأويلاتهم، فالبقعة المباركة في قول الله سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. إيه بقى البقعة المباركة؟ كربلاء. كربلاء واضح أن البقعة المباركة هي كانت في طور سيناء بنص القرآن الكريم من جانب الطور. مثلا في تفسير قوله تعالى: ورحمته وسعت كل شيء، يقولون إن الشيعة هي الشيء، شعب الله المختار، ورحمتي وسعت كل شيء، فيفسرون الشيء بإيه؟ بالشيعة، لتقصر رحمة الله الواسعة على الشيعة وتضيق ما وسعه الله على عباده. كذلك لفظ الشرك والكفر والردة والضلال في كتاب الله يؤولونه بغير ما يعرفه المسلمون من هذه الألفاظ، حيث يفسرون هذه الألفاظ بترك بيعة الاثني عشر، على الرغم من أنهم لم يتولوا الحكم ما عدا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. الروايات في هذا كثيرة جدا، بلغت عشرات الروايات. شيخهم المجلسي عقد أبوابا في بحاره تحمل عناوين في التأويل الباطني تضمن بعضها 100 رواية، فنذكر فقط أمثلة عابرة. مثلا في قول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، قالت الشيعة: لئن أشركت في إمامة علي ولاية غيره ليحبطن عملك. قال صاحب مرآة الأنوار: فعلى هذا جميع المخالفين مشركون. ودي مش مفاجأة، يعني أنا بعجب الناس اللي عندها موضوع الإنكار، يعني الإنكار كحيلة دفاع نفسي، ماشي ممكن في الأول في الصدمة، بس بعد كده خلاص بقى مثلا تقول له: أبوك مات، أنت كذاب، ما حصلش، وفي الأول، وبعد كده بيرضخ بقى للواقع، بيتصرف بطريقة شعورية وبيعود لوعي. لكن الموضوع طول قوي قوي مع الجماعة اللي بيقولوا: لأ الشيعة ما بيقولوش كده، لا تفرقوا المسلمين، ودي الخلافات بيننا وبينهم في الفقه وقضايا فرعية بسيطة. لحد إمتى يبقى الإنكار؟ الأمور طبقت الأفاق، كتبهم نشرت، ضلالهم دين واضح جدا. فغريبة جدا إنسان يعني يعشق عدوه إلى هذا الحد، وهذا العدو يركله بحذائه. بلاش سيرة الأحذية دلوقتي عشان أنتوا فال يعني الناس دي كلها مش عارفة يعني إن الشيعة إحنا عندهم كفار، دي قولا واحدا لا خلاف فيه قطعا. حتى الدكتور يوسف القرضاوي هم يكفرون، يعتبرون مشرك، وده كلام أوضح من الشمس. يعني مش إن أي واحد لا يعتقد في الإمام المختبئ في السرداب فهو كافر مشرك، ونحن جميعا مشركون في نظر الشيعة. فهم يعني مكفرتية من النوع العتيق في التكفير، الشيعة كلهم مكفرتية، لازم يعتقد كفرك، بل هو لو ما كفركش لا يصح وصفه بالشيعة، لأنه من أساسيات الدين عندهم البراءة ممن لم يقر بولاية الأئمة الاثنى عشر. ودي قضية سنناقشها بعد ذلك بالتفصيل، بس دي من حقائق دينهم التي لا تقبل الجدال، أن جميع السنة الناصبة والعامة وغير ذلك ما يسموننا به نحن مشركون كفار وأسوأ من اليهود والنصارى. فهذا مش كلام للاستهلاك المحلي أو التشنيع، دي حقائق في كتبهم وفي عقائدهم. يقول صاحب مرآة الأنوار بعد ذكر قوله تفسيرهم لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت في إمامة علي وولاية غيره. قال صاحب مرآة الأنوار من الشيعة: فعلى هذا جميع المخالفين مشركون، لأن الآية بتقول لئن أشركت ليحبطن عمل. وقال إن الأخبار يعني أخبار الشيعة متضافرة في تأويل الشرك بالله والشرك لعبادته بالشرك في الولاية والإمامة، ولذلك حكموا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة لمبايعتهم لأبي بكر دون علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك الكفر يؤول بذلك، جاء في الكافي عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. طبعا هو هنا من جهله مزج بين آيتين، الآية الأولى اللي هي في آل عمران لن تقبل توبتهم، أما قوله إن الذين آمنوا في هذه في سورة إيه؟ النساء. إن الذين آمنوا ثم كفروا يعني إيه بقى؟ آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، ثم كفروا حين مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة له، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء. فهذه الآية يستدلون بها على ردة الصحابة رضي الله تعالى عنه، أن الصحابة كلهم كفروا بعد 5 أو 7 بكثير، ارتدوا عن الإسلام بزعمهم أن الآية تدل على ذلك. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قال: نزلت في فلان وفلان وفلان، يعني أبا بكر وعمر وعثمان كما فسرها بذلك بعض شيوخهم. آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وكفروا حين عرضت عليهم الولاية، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء. فأنت ترى أنهم خصوا أفضل الخلق بعد النبيين بهذا الحكم، يعني إذا كان أفضل الخلق بعد النبيين هم الصحابة، أفضل الأمم على الإطلاق، الصحابة هم أفضل أولياء الله على الإطلاق، فهيقولوا إيه بقى في من عزاهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي يهون عليه كفر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان والمهاجرين والأنصار، مش هيهون عليه كفر نحن؟ وقد أشار بعض شيوخهم إلى وجه هذا التخصيص، فقال: ورد في بعض الروايات تأويل الكفر برؤساء المخالفين لا سيما الثلاثة، يعنون الخلفاء الراشدين، مبالغة بزيادة كفرهم وجحدهم. ولفظ الردة أيضا عندهم يعني الردة عن بيعة أحد لاثني عشر. جاء في أصول الكافي وغيره عن أبي عبد الله في قول الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. قال: فلان وفلان وفلان ارتدوا من الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين، والعياذ بالله. أما الضلال فهو عدم معرفة الإمام، ففي قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، قال يعني ضلوا في أمير المؤمنين. وفي قوله سبحانه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الضالين الذين لا يعرفون الإمام. إن تفسير الكفر والشرك والردة والضلال بترك بيعة الاثنى عشر فضلا عن أنه لا سند له من نقل أو عقل أو لغة أو شرع، فإنه ينتهي بالمؤمن إلى تفضيل الكفر والكافرين على سائر المسلمين من غير الشيعة، لأن رأس الكفر ترك الولاية، رأس الكفر ترك الولاية. فنوع الكفر الأخرى أقل، يعني كفر اليهود والنصارى أخف من كفر إيه؟ أهل السنة، لأن رأس الكفر هو ترك الولاية. وهذا ما يصدقه تاريخ الشيعة مع المسلمين، كما أنه يهون أمر الشرك والإلحاد، وهذا هدم لأصول الإسلام ومحاربة لرسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي بعث لمحاربة الشرك والكفر والضلال وإرساء قواعد التوحيد وشريعة الإسلام. والكبائر وسائر المحرمات هي عندهم أعداء الأئمة، يقول أبو عبد الله كما يزعمون، وعدونا في كتاب الله عز وجل. يعني الألفاظ دي متى ما ورد في القرآن يراد بها أعداء أهل البيت أو الذين لم يقروا بإمامة الأئمة. وعدونا في كتاب الله عز وجل الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوتان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير. فكل المحرمات في القرآن الكريم تفسر بأعداء أئمتهم. جاء في بعض مصادرهم المعتمدة ما يكشف واضع هذه الأسطورة ويبين أن أصل تأويل المحرمات بأعداء الأئمة وتأويل الفرائض بالأئمة هو أبو الخطاب الذي تبرأ منه الأئمة ولعنوه. ففي رجال الكشي كتب أبو عبد الله إلى أبي الخطاب: بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل، وأن الخمر رجل، وأن الصلاة رجل، وأن الصيام رجل، وأن الفواحش رجل، وليس هو كما تقول. وتذكر كتب المقالات عن بعض غلاة الشيعة القول بأن المحرمات كلها أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتهم، وأن الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم. أي نعم. ويقول الشهر الثاني: إنما مقصودهم من حمل الفرائض والمحرمات على أسماء رجال هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع الخطاب. كل ذلك ورثته الاثنى عشرية وأحيته وتولى كبر نشره القمي صاحب التفسير والكليني والعياشي والكشاني والمجلسي وغيرهم من شيوخ الدولة الصفوية الذين أحيوا كل أساطير ولاة الفرق الشيعية وأدخلوه في المعتقد الاثنى عشري كروايات عن الأئمة. هذا وتأويلتهم في هذا الباب يستغرق ذكرها مجلدات، ولهم في كل عقيدة شذوا بها كالرجعة والغيبة والتقية وغيرها تأويلات وافتراءات تربو على الحصر. وما ذكرناه هنا جزء قليل مما جمعناه ولم نذكره خشية الإطالة، وما جمعناه هو كقطرة من بحر مظلم، عرضه ونقده يستوجب المجلدات، وكل مثال من هذه الأمثلة في الغالب يكشف لنا عن عقيدة من عقائد القوم في الألوهية والنبوة والأسماء والصفات وأركان الإسلام وغيرها. ثم يختم هذا الفصل بقوله بتسجيل بعض الملاحظات المهمة، فأولها يقول: ذكرنا ما يقوله الشيعة من أن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم، ثم قدمنا بعد ذلك أمثلة لتحريف الشيعة لمعاني القرآن. كل ذلك يؤكد ما تذهب إليه الشيعة من القول بأن أكثر القرآن قد اشتمل على ذكر الأئمة الاثني عشر ومخالفهم. فهذه المسألة حشد لها شيوخ الشيعة آلاف النصوص كما أسلفنا الإشارة إلى شيء منها، وبعد ذلك كله نجد من نصوصهم نفسها ما ينقض هذه الدعاوى كلها جملة واحدة. فمثلا يروون عن أبي جعفر، عن أبي عبد الله جعفر عليه السلام: لو قرأ القرآن كما أنزل لألفين فيه مسمين. تعترف بإيه؟ بأن القرآن ليس فيه ذكر لأئمتهم. فهذا اعتراف منهم بأنه ليس لأئمتهم ذكر في كتاب الله ولم يرد لهم تسمية فيه، فكأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم. ونقل لأبي عبد الله جعفر ما يقول أولئك الزنادقة من تأويل آيات الله. قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله عز وجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون. وهذا في رجال الكشي، وهذا يعني إيه؟ ينقض إلحادهم في تفسير الآيات بالطريقة التي يعني ذكرناها. والله سبحانه وتعالى يقول: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمما يتصادم مع هذا أن يراد بآيات القرآن مثل هذه المعاني الضالة التي يعني يزعمونها. هل يعقل أحد أن اسم علي ذكر في القرآن الكريم كما يزعمون 1154 مرة؟ يزعمون أن اسم علي ورد في القرآن 1154 مرة، اللي هي منهم بقى إيه؟ البعوضة والذباب. وهل أحد ممكن يقبل أن المقصود بكل الآيات التي هي في اليوم الآخر أن المقصود بها رجعة الأئمة؟ أو آيات الإيمان والمؤمنين هي في الأئمة الاثنى عشر، وآيات الكفر والكافرين والشرك وكذا والضلال هي في الصحابة رضي الله عنهم. يقول إنني هنا أذهب إلى القول بأن هذا المستوى الذي هبط إليه هؤلاء هو من معجزات هذا الدين العظيم، فما من أحد ادعى نبوة أو وحيا وأراد أن يضع في الدين ما ليس منه إلا وفضحه الله على رؤوس الأشهاد. وتالله إن هذه المقالات التي لا يمكن بحال أن تتفق مع العقل والنقل ولا اللغة ولا الدين هي من أعظم فضائح القوم وعوراتهم، وبها يكشف الله سبحانه وتعالى كذبهم وبهتانهم. إن مطابع النجف وطهران وقم وبومبي قد أخرجت لنا تراثا شيعيا ضخما يمثل دينا بأكمله، لعل أقرب تسمية له هو دين الولاية أو دين الإمامة، ولم تتوفر هذه الكتب للمسلم كما توفرت اليوم. دين وضعه المجلسي والكليني وغيرهما من أساطين التشيع، وسينكشف من خلاله أمور كثيرة لم تكن معروفة من قبل، ويبدو من الاطلاع عليه عظمة هذا الدين الإلهي وسر خلوده، إذ بضدها تتميز الأشياء، فلولا المر ما عرف طعم الحلو. ولعلي أقول إن هذا الإحياء لهذا التراث الشيعي الضخم دليل على قرب نهايته، فقد عاشوا يبشرون بمعتقداتهم بتقية ومصانعة انخدع بها الكثير، وها هي كتبهم اليوم المعتمدة تظهر بشكل وفير في وقت تطلع الناس لمعرفة ما عندهم لتسهم في كشف عوارهم. أما التنبيه الثاني فيقول هذه التأويلات الباطنية المستفيضة في كتب الاثنى عشرية هي مجهولة للكثير ممن يكتب عن هذه الطائفة، وحسبك أن تجد ممن كتب عن الاثنى عشرية من يعتبرها بعيدة كل البعد عن الاتجاه الباطني، ويظن أن التأويل الباطني مقصور أمره على طائفة الإسماعيلية. يقول بعض من كتب عن الفرق وهو الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه إسلام بلا مذاهب، وإحنا بنخاف من التعبيرات العاطفية الإسلام بلا مذاهب، زي التاني الشيعي اللي عمل كتاب جواد مغنية اللي هو سماه إيه؟ لا سنة ولا شيعة، ده مطب يعني يهلك من يقبل هذا الكلام. لا سنة ولا شيعة، انتوا ليه تتفرقوا؟ لا عايزين سنة ولا عايزين شيعة، عايزين بقى الإسلام. هل هذا صح إطلاقا؟ لأن لا سنة ولا شيعة معناها إيه؟ لا إسلام ولا شيعة، لأن السنة دي مش فرقة ولا طائفة، السنة هي أهل الإسلام في أنقى صورها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأهل السنة هم نقاوة الإسلام، يعني دي قمة أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، أبرأ الناس من البدع وأتبعهم للكتاب والسنة. فلا سنة ولا شيعة مطب، كلام عاطفي بيجذب بعض الناس، بس معناها أن أنت قابل أن تتنازل. وإحنا بموضوع الشيعة بالمرة يعني إحنا مش عشان نكون واقعيين، نحن لا نريد نرفض مبدأ التقارب مع الشيعة، مش هيحصل تقارب بين دينين، ده دين وده دين، يا إما إسلام يا إما دين الرافضة زي النصرانية أو اليهودية، ده دين وده دين تاني خالص. نحن الذي نريده من الشيعة عايزين التعايش مش التقارب، التقارب لا سبيل إليه، لا يمكن أن يحصل تقارب مع الشيعة، هذا دين وهذا دين مفيش تقارب، لكن ممكن تعايش زي ما تعايش مع اليهود والنصارى وأهل الإيمان المختلفة. وفي آيات تدل على وجود هذا النوع من التعايش طبقا للعهود والمواثيق ونحو ذلك مما يعني هو معلوم، فالتعايش هو اللي ممكن يحصل. والواقع أن الأمة الخلافة الإسلامية في عصورها السنية كلها استوعبت الشيعة، هم كانوا موجودين كجسم غريب في جسد الأمة، كانوا موجودين. نعم. ما إسلام بلا مذاهب يعني إيه؟ يعني يقصد مذاهب اعتقادية ولا مذاهب؟ لا، في نظر الكتاب فيه نظر، لأن حتى الفقرة اللي بيقولها هنا بيقول جعل الإسماعيلية للأئمة صفات لم تعرفها فرق الشيعة الأخرى، ذلك أنهم يقولون ظاهرا إن الأئمة بشر كسائر الناس يأكلون وينامون ويموتون، ولكنهم في تأويلاتهم الباطنية يقولون إن الإمام هو وجه الله ويد الله وجنب الله. فيقول فطبعا هنا بينسب هذا فقط إلى مين؟ إلى الإسماعيلية الباطنية، لكن الشيعة يقولون نفس الكلام كما يعني ذكرنا. يلاحظ أن هذا هو عين ما تذهب إليه طائفة الاثنى عشرية، وجاءت أخبار كثيرة عندهم في إقرار هذا الغلو، وخصص المجلسي لذلك بابا من أبواب بحاره، وهو باب أنهم عليهم السلام جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها. إن السر في هذا الجهل المتفشي بين طبقة من الكتب من الكتاب هو أن كتب الاثنى عشرية نوعان: كتب للدعاية المذهبية وضعت بأسلوب التقية، في كتب بتؤلف للدعاية للمذهب بأسلوب التقية، والنوع الثاني وهو المعتبر عندهم كتب الحديث الثمانية المعتمدة عندهم وكتب الرجال الأربعة، وما في درجة هذه الكتب من كتب شيوخهم، فمن يعتمد على الأول وحده يفوته الكثير من أمورهم، والتي قد تشير إليها كتب الدعاية إشارة لا يفهمها إلا شيوخهم أو من هو على صلة وفهم بكتبه المعتمدة. ثالثا، يلاحظ أن هذه التأويلات، انتبهوا لهذا، هذه التأويلات ليست عندهم آراء اجتهادية في تأويل القرآن، وليست قابلة للأخذ والرد والمناقشة والتعديل، بل هي في مقاييسهم نصوص شرعية لها سمة الوحي وأهميته وقدسية النص النبوي وشرعيته، لأن طبعا عندهم أن الأئمة معصومون، الأئمة معصومون، فبالتالي ما دام قالوا هذه الأنواع من التفسير فهي ليست قضية اجتهاد، يعني يجب أن تقبلها كما هي. وقد جاءت عندهم نصوص كثيرة تحذر وتنذر من رد أمثال هذه النصوص التي لا تتفق مع العقل والفطرة ولا مع المنطق واللغة، وأن الواجب التسليم وعدم الاعتراض على لغة أطفئ مصباح عقلك واعتقد كما يفعل النصارى، أطفئ مصباح عقلك واعتقد. وقد حاولوا توطين أتباعهم على قبول أمثال هذه النصوص، فقالوا عشان تمهيد الأتباع على أن يقبلوا هذه الخرافات، قالوا: إن حديثنا تشمئز منه القلوب، فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم. لما هتكلموا الناس على كلامنا ده، الخرافات والضلالات المبينة بذات تفسير القرآن بهذه المعاني، فيقول إن حديثنا تشمئز منه القلوب، فمن عرف اللي قبل زيدوهم، زودوا الجرعة، ومن أنكر فذروهم، اسكتوا ما تخبرون بهذه الأشياء. وعن سفيان الصمت قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت في ذاك، إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب، انتبهوا لهذا، إن رجلا يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه، يعني إيه، يكاد المريب أن يقول خذوني، هم عارفين أن الكلام بتاعهم بشع، فبيروا عمل الرواية دي بقى: إن رجل يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدثنا بالحديث فنستفشعه. فقال أبو عبد الله: يقول لك إني قلت لليل إنه نهار أو للنهار إنه ليل؟ قال، أي أبو عبد الله: فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به، فإنك إنما تكذبني. مع أنه من البداية قال له ذا واحد معروف بالكذب، فشوف بيرد عليه بيقول له: هل قال لك أن الليل نهار والنهار ليل؟ إن أنا قلت كذا؟ لو قال لك كذا يبقى إياك أن تكذبه فأنت تكذبني أنا في الحقيقة. فطبعا كلام، يعني أمثال هذه الروايات كثيرة. ويلاحظ أن في الرواية الأخيرة ما يدل على أن من الشيعة من يستبشع روايتهم، ولكن يلزمون بالإيمان الأعمى بها، بل يعتبر من توقف في رواية من هذه الروايات وقال: كيف جاء هذا وكيف كان وكيف هو، فإن هذا والله الشرك بالله العظيم. اللي يسأل يبقى نفس الوضع بتاع النصارى، أن الشاب يروح يسأل القسيس إزاي تيجي يعني ثلاثة وواحد والصلب والفداء والكلام ده كله، فيقول له: هتسكت ولا أحرمك، وإن أنت تقبلها ودي ملهاش دعوة، العقل ملوش دعوة بالموضوع ده، فيهدده وأحرمه من الجنة إذا تمادى في هذه الأسئلة. فنفس الشيء اللي بيسأل كيف جاء هذا وكيف كان وكيف هو، فإن هذا والله الشرك بالله العظيم. اهتم بهذه القضية صاحب البحار وذكر لها 116 حديثا من أحاديثهم في باب عقده بعنوان باب أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب، وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضيلة التدبر في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم. كل ذا وما لكش حق الاعتراض. كمان صاحب الكافي عمل باب أيضا، باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب، العقول بتنفر منه وتستبشعه، يعني حاسين بالجريمة بتاعته. ذكر فيه 5 روايات. لعل هذا الأسلوب هو الذي ساعد على تفشي تلك المقالات الأسطورية وغياب الصوت العاقل الذي يجهر بالحق ويعري الباطل ويفضحه. وهذا نوع من الاستهواء الذي يطالب فيه الأتباع بالإيمان بأقوال الأئمة وإن خالفت العقل والنقل، وهو قريب من موقف الصوفية الذين يطالب فيه الشيوخ مرديهم للتسليم لهم، حتى إنهم قالوا إن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. وهذا الاستهواء هو الذي لجأ إليه فرعون مع قومه، وأشار إليه سبحانه وتعالى بقوله فاستخف قومه فأطاعوه. أيضا التفسير عندهم له وجوه ظاهرة وباطنة والجميع معتبر. قال أبو عبد الله كما يزعمون إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء، وجاء قوم من بعدهم فأمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا، ولا إيمان بظاهر إلا بباطن ولا باطن إلا بظاهر. ولهذا يلاحظ أن بعض تفسير الشيعة لم تذكر هذا التأويل أو ذاك، وإنما ذكرت ما ظهر من الآية الذي قد يوافق اللغة أو ما جاء عن السلف. طبعا مش معناهم أنهم رافضين التأويل الباطني، لكن بعضهم قد يكتفي بالظاهر أو بالباطن أو يذكر الوجهين جميعا، لأن روايتهم جاءت على نفس يعني المنهج. مثلا في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، في تفسير الظاهر المعروف عندهم تفسير ثاني بقى. ثم ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك. قال عبد الله بن سنان فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت جعلت في ذاك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك، لو التفسير الظاهري. قال قلت جعلت في ذاك إن ذريحا المحاربي حدثني عنك بأنك قلت له ثم ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك، فقال صدق ذريح وصدقت، وصدقت أنا. إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح، يبقى معناها أن التفسير الباطني ما تقولهوش للواحد إيه عنده يقين على زعمهم، يعني يستحمل الكلام ده، لكن لو شايف واحد ضعيف قل له الظاهر بس، لأنه ما يستحقش أن يخاطب بالباطن. فقال له صدق ذريح في التفسير اللي هو الباطني، وصدقت أنا في التفسير الظاهري، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح. ففي كلام يقال للعامة وهناك كلام يقال للخاصة ممن يحتمل هذا الأشياء، فمن يحتمل ما يحتمل ذريح. وإذا كان الأئمة يظنون بهذا العلم الباطني ويتحشون ذكره عند شيعتهم إلا من كان على مستوى ذريح، فلماذا خالفت كتب الاثني عشرية نهج أئمتها وأشاعت هذا العلم المظنون به على غير أهله للخاص والعام؟ فتفسير القرآن ما فيش تفسير سري، القرآن الكريم ملوش تفسير سري باطني للخواص، وفي تفسير نضحك به على العوام اللي هم يستحملوا الكلام الظاهري، فهذا يعني من الضلال المبين. ولا شك أن هذه التأويلات الباطنية هي من الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى وفي كتابه، كما قال عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، قال ابن عباس هو أن يوضع الكلام في غير موضعه، وذلك بالانحراف في تأويله. قال في الإكليل ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة. فهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله ويحرفونها عن معانيها، وإن كتموا كفرهم وتستروا بالباطل وأرادوا الإخفاء، لكنهم لا يخفون على الله كما قال تعالى لا يخفون علينا. أيضا هذه التأويلات الكاذبة التي اخترعها الرافضة والتحريف ربطوها بأئمة أهل البيت، وطبعا أهل البيت قطعا براء من هذا الضلال لكي تحظى بالقبول عند الناس، ولأنها تأويلات غير عاقلة قالوا بأن السياق القرآني غير منسجم مع النظر العقلي. نسبوا هذا القول لجعفر الصادق كما يروي ذلك جابر الجعفي أنه قال له يا جابر إن القرآن بطنا وللبطن ظهرا، ثم قال وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، إن الآية لا ينزل أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه. كما ذكرنا قامت مصادرهم في التفسير غالبا على هذا المنهج الباطني في التأويل الذي استقته من أبي الخطاب وجابر الجعفي والمغيرة بن سعيد وغيرهم من الغلاة. بعض علمائهم كالطوسي ألف كتابا في التفسير كان يذكر أساسا أخوال أهل السنة، إما أن ده يعني كان يعني في نوع من المدارة، إما أن ده نوع من المدارة والتقية، وإما أنه استسخف ضلال فئته وشيعته في تحريف آيات القرآن ونزه نفسه عنها فاعتمد على تفسيرات يعني أهل السنة. كتاب التبيان بيقول بعضهم فيه أن المؤلف يعني حملته التقية على الاقتصار عليه، اقتصار على كلام أهل السنة، التقية هي اللي خلته ما يذكرش الايه الأشياء اللي هي التأويلات يعني. واضح. فده يتبين أن كتاب التبيان للطوسي وضع على أسلوب التقية، أو يكون يعني صدر عن اقتناع عقلي بإسفاف ما عليه القوم من تحريف لمعاني القرآن سموه تفسيرا، وربما يكون تأثر بنزعة معتدلة لاختلاطه مع بعض علماء السنة في بغداد. ولذلك يعني يعتبرون تفسير الطوسي ومن سار على منهجه يقولوا إنما ألفت هذه الكتب للخصوم، ألفت للخصوم كنوع من التقية. إذن التقية أسهمت في تكريس الغلو عند هذه الطائفة، وأسهمت في وأد كل صوت عاقل ورأي معتدل يحمله على التقية لأنه يوافق ما عند أهل السنة، فبقيت هذه الطائفة في دائرة مغلقة، جعلت من التقية حصنا تلجأ إليه كلما هبت عليها نسمات الإصلاح. تقول واحد من علماءكم كتب كذا، يقول لك دي التقية، أئمتكم في روايات بتقول كذا توافق الحق، يقول لا كان بيقولها تقية. فبالتالي يصعب جدا أن يحصل تأثر برياح التغيير أو الاعتدال. نفس الشيء طبعا حصل في مجمع البيان للطبرسي. على الأحوال أنا أعرف أن الكلام ممل لأنه يؤذي القلب أن نسمع مثل هذا الإلحاد ونمحض جلسة كاملة في ذكر هذا الكلام، نضطر إلى ذكر الأدلة مفصلة بحيث لا نحتاج إلى تكرار ذلك فيما بعد، لأن هذا كله بلا استثناء منسوب وموثق بأمانة من مصادرهم المعتبرة والمقدسة عندهم. فهذا فيما يتعلق بموقف الشيعة من تأويل القرآن الكريم وتحريف ألفاظه ومعانيه، مما يشي ويعني يوضح أن هذا دين آخر غير دين الإسلام. الموضوع الذي يأتي في بعده أخطر موضوعات على الإطلاق، وهو هل الشيعة تقول بأن في كتاب الله نقصا أو تغييرا؟ هل هم يعتقدون بحفظ القرآن الكريم كما تعهد الله بحفظ هذا الكتاب، أم أنه طرا عليه نقص أو تغيير أو تحريف كما يزعم أناس منهم؟ هذا هو الموضوع القادم إن شاء الله تعالى نتناوله يوم السبت إن شاء الله في مسجد أبي حنيفة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.